بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول السائل: من نام عن وتره ولم يصليه قبل طلوع الفجر فهل يجوز له قضاؤه بعد الفجر وهل يكون مثل وتر الليل؟ الذي أنا عليه إلى هذه الساعة أنه يصلي بعد طلوع الشمس يعني في الضحى شفعا، فإن كان ورده تسعا صلى ثمان أو عشر، وإن كان ورده سبعا صلى ثمان أو ستا. هذا الذي أنا عليه إلى هذه الساعة. نعم.